تفسير الآية 21 من سورة مريم، يقول تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. أي قال لها مجيبا إياها عما تعجبت منه: هكذا الأمر كما تقولين من كونك لم يمسسك بشر ولم تكوني أبدا بغيا، ولكن ربك قال خلق غلامك علي على هذه الكيفية بدون أب هو أمر هين، أي سهل خفيف علي تماما، لا يتطلب أي جهد، بل بمجرد قول كن فيكون. هذا أولا ومن جهة، وثانيا ومن جهة أخرى قال فعلنا هذا لكي نجعل هذا الغلام منك دلالة منا للناس تدل على كمال قدرتنا على كل شيء وعلمنا به، فيعينهم ذلك على تحريك عقولهم فيؤمنوا بنا، ولنجعله كذلك رحمة عظيمة منا بهم لأنه سيكون رسولنا إليهم، وهذه الرحمة ستكون لمن يهتدي ويقتدي به في الإيمان بنا واتباع ديننا الإسلام، حيث سيصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين. لقد رد عليها لتوضيح الأمر لها ولكل الناس، قال هكذا دائما بمثل هذا الفعل المعجز يفعل الله ما يشاء أن يفعله من الأفعال الخارقة للعادة، فحينما يريد أمرا ما يوجد له أسبابه أو يخلقه بغير الأسباب المعروفة، لأنه هو خالق الأسباب والمسببات، ولا يصعب عليه أي شيء في هذا الكون مهما كان، وبقدرته بالقطع أن يغير ما جرت به العادات بين البشر والخلق كله، فإنه كما تتطلب حكمته سير الأمور بأسبابها المعتادة، فإنه أحيانا ولحكم ولمنافع ولسعادات للخلق تظهر تدريجيا لهم، فإنه قد يخرق ذلك فلا يلتزم به لأنه الفعال لما يريد. إن على المسلم أن يتأكد تماما بلا أي شك أن الله يفعل ما يشاء، فهذا سيعطيه دوما الأمان والاستقرار والاستبشار والسعادة في دنياه، وحسن الاستعداد لأخرى لتحقيق السعادة التامة الخالدة، حيث هو مستعين دائما بمالك الملك كله القوي المتين. قوله تعالى وكان أمرا مقضيا، أي وكان أمر خلق غلامك على هذه الكيفية بدون أب أمرا مقدرا مكتوبا سابقا في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ هو الذي في السماء، والمكتوب فيه كل علم الله تعالى بما فيه شرع الإسلام الذي أنزله في كتبه، وآخرها القرآن العظيم، والمسجل فيه أفعال الناس ولحظات الحياة والكون وتقديراتهما وسيرهما، محكوما به مفروغا منه منتهيا من ربك، فلا بد أن يقضى ويفعل ويحدث ويتحقق بلا أي تغيير أو تبديل أو رد. وهذا الجزء الأخير من الآية الكريمة قد يكون استكمالا لكلام جبريل عليه السلام أو من كلام الله تعالى.